بسم الله. الدرس الرابع، رددوا ورائي. الحروف المتحركة، الحركات، فتحة، كسرة، ضمة. همزة فتحاء، همزة كسراء، آء، همزة ضماء، آئ، هاء فتحاها، هاء كسراه، هاه، هاء ضماه، هاهيه، عين فتحاء، عين كسراء، عاي، عين ضماء، عاي، حا فتحا، حا كسراح، ححي، حا ضماح، ححيح، غين فتحا، غين كسراغي، غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحا، خا، خا كسراخي، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحا، قاف كسراقي، قاقي، قاف ضماط، قاقيق، كاف فتحاك، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماك، كاكيك، جيم فتحة، جيم كسرى، جي، جاجي، جيم ضمة، جو، جاجي، جو، شين فتحة، شا، شين كسرى، شي، شاشي، شين ضماش، شاشيش، يا فتحايا، يا كسراي، ياي، يا ضماي، ياي، ضاد فتحاضة، ضاد كسراضي، ضاضي، ضاد ضماض، ضاضيض، لام فتحالة، لام كسرالي، لالي، لام ضمال، لاليل، نون فتحانا، نون كسراني، نامي، نون ضمان، نامين، را فتحارا، را كسراري، راري، را ضمار، رارير، طا فتحاط، طا كسراطي، طاطي، طا ضماط طاقيت داديد تاتيت صاصيس ساسيس زازيز ظاظيظ ذاذيذ ساسيس خفيف واويو دبيب ميم فتحة م ميم كسرة م ميم ضمام ميم